يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم هداني ربي إلى صدق الله العظيم.